الشرك هذه مصورة فيها ويعرف نوعه، ولا إذا كانت مثلا سجادة يضبط أمتاره ويعرف نقشته ويعرف أرضيته هل هي حمراء ولا زرقاء ولا حتى يضبط أطافته تمام، ثم بعدين يتصرف فيه. حتى لو جاء صاحبه وصفه بعدين، ولا لو صاف عنده مكتوبة إذا انطبقت عليه يجب يسلمه هي وإن كانت عنده، ولا يدفع قيمته له. لأن النبي قال اعرف حفاظها ووكاءها ثم عرفها سنة. في وقت التعريف في وقت التعريف يستفيد منها مثلا عباء الجدع في بر. لا لا ما يستحب، لا لا وقت التعريف لأنها إلى الحين مملكة أمانة الآن لما تتم سنة. نعم. حتى يعرف وعاءها ووكاءها. يعرف. نعم. حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين. نعم. إلى من عرف هذه الأشياء ما يقال له مثلا هات بينهن لك، لا عرف قال والله مثلا لونه كذا، وإن كان مثلا قطعتك ماش قال طوله كذا وعرضه كذا طلعه كذا، وإن كان مثلا بفلوس ويقول مثلا خيرك كذا ومسروره بل الحزام نوعه كذا وعدد الفلوس كذا. فإذا عرفها تدفع إليه، ولا قال جيب شهود إنه لك. هذه هم الشهود. إن لم يغلب على ظني صدقه لحديث زيد وفيه، فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فاعطيها إياه وإلا فهي لك. رواه مسلم. ويضمن تلفها. نعم يضمن تلفها. نعم. ونقصها بعد الحول مطلقة لا قبله. أي نعم بعد الحول ما دامت هي أمانة عنده وقت الحول إذا ما قصر تعريفه، فلو قدر إن جاء شيء ما يضمن لأنها أمانة عنده إذا إلا بتفريط منه، فلو هلكت بدون تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه، لكن بعد الحول خلاص ضمنه لأنها صارت ملكه ويضمنها. إن لم يفرط والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. إيه نعم لو قدر أن مثلا إنسان سفيه مجنون ولا صبي صغير لقطها اللقطة وخذه، وهي اللي يبلش به ولي أبوه ولا أخوه ولا وكيله ولا ذا، هو اللي يبي يعرفه لأن هذا ما عليه ما هو مكلف حتى يعرفه، لكن وليه هو اللي يلزم أن يقوم مقامه بالتعريف، ثم بعدين تصير ملك له للتقطها. نعم. السفيه هو المجنون أم هو سيء التصرف بالمال؟ كذلك سيء التصرف، اللي ما يحسن التصرف، اللي ما يحسن التصرف، اللي ما هو برشيد أموالكم يعني هي اللي ما هو برشيد في المال، لأنه هذا ما يقر، اللي ما هو برشيد ما يقر شيء بيده، وهذا ما تقر بيده، لأن قرت منه يضمنه وكيل. نعم. اللي ما يحسن التصرف في ماله ما يقر بيده مال غيره. قد يكون الصبي يعني أخذها من مكان معين وكذا يعني. قد يكون الصبي أخذها من مكان أو يعني معين. أي المهم إذا علمنا أنه مكان معين، ولكن المهم أنه إذا جابه كان هذه لقطة إحنا ما لنا إلا الظاهر. نقول الولي يعرفها. لأنه يعني إذا عرفه سواء مأخوذه ساقط من صاحبه أو مأخوذه منه أقرب أنه يلقى صاحبه. لأنه يبحث إلى وقفة منه يعرف اللي أخذه ويتبعه. نعم. لقيامه مقامهما ويلزمه أخذها منهما، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمينها. إيه نعم يضمن الولي إذا تركها بيد السفيه أو الصغير. نعم. فإن لم تعرف فهي لهما، وإن وجدها فإن لم تعرف ولا ما تصير لهم وهي ما عرفت، لكن إذا ما عرفت لابد من التعريف. نعم. فهي لهما، وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها. أي نعم هذا إذا كان أخذها إنسان مملوك حر قن ما هو بحر، هذا إذا كان تصرفه طيب يحسن التصرف وربما سيده يوليه ماله يشتغل به وكذا، فهذا تتركه بيده لأنه ذمته قابلة، وللسيد أنه يأخذه ويعرفه ما يخالف. لأنه هو ما يملك شيء. فالسيد مخير بأن يتركها بيد هذا العبد أو يأخذها ويعرفها. فإن لم يأمن سيده عليها ستراها عنه وسلمها للحاكم. نعم، هذا إذا كان العبد، ربما يكون العبد إنسانا دين، إنسانا عاقل أحسن من سيده. أحيانا يكون العبد أحسن من سيده دين وعقل، فإذا وجد اللقطة وأخذه ما يلزم يعطي سيده. إذا خاف أن سيده ما هو بالحيل يقعد يأخذه ولا ما يعرفه ولا شيء، يأخذه ويدفع على الحاكم حتى يخلص نفسه ولا يحطها بيد سيده وتبرد المد. نعم. ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. نعم، الحاكم عدله الخيار بيده. إذا منه وصلت يد الحاكم، الحاكم ربما يعطيه سيد هذا أو يعطيه شخص آخر، لكن لو أعطاه إياه يصير المسؤول الحاكم الآن، والحاكم يطالبه، والحاكم يصير ما هو بوضعه بيده إلا بشهود. نعم، لكن لو أعطاه إياه عبدوه مهما كان ما هو بمبالين به ولا بكين منه وتذبه لو قال قطع عندي. نعم. والمكاتب كالحري، ومن بعضه حر فهو بينه وبين سيده، إن كان يعني يفصل بينهم. أي إذا كانت مثلا، نعم، إذا عرف أو استقرت بينهم هذا المكاتب، لأن المكاتب يملك، هو المبعض نصف منه حر ونصف منه عبد، لأنه يملك بجزء الحق ولا يملك بالجزء الثاني. جزء المملوك منه هذا سيده ملكه، والجزء الحر هو يملكه. أقصد كانت اللقطة ما تقسم يعني، أه؟ كانت اللقطة ما تقسم ككتاب مثلا أو لا، يباع أو يقسم. يباع اللي ما يقسم يباع أو يقسم فلوس. نعم. ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات لانقطاعه أو عجز عنه ربه ملكه آخذه بخلاف عبد ومتاع. اي نعم، هذا إذا كان مثلا لو إنسان مثلا يمشي بالبر ومعه له مثلا جمل وعيا يمشي الجمل، برك وقال والله ما نبزعدني بعطل وعطل حلالي وكذا، هم انتركوا قالوا وراحوا خلاو. هم من جاء شخص بعده وشاف الراعي تارك وما نبو حاجة وجاب له علف وجاب له ماء وجزاه، ولين انه صار بعير وبعدين بري وكذا، خلاص صار ملكه الآن. ما يجي صاحبه الأول ويقول لا هذا لي، قال انت تارسه ما نويت تاخذه. فإذا أخذه شخص هو يملك، بس بشرط انك تعلم انه اتركه ما بغي. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه اخذه. اي نعم، ربما مثلا يكون انسان سفينة في البحر ثم السفينة حصل فيها مثلا خلل، لانه اذا حصل فيها خلل ربما يحذفون بعض متاعهم اللي عليه، يخففون عنه حتى يخففون وترتفع حتى ما تغرق. فهو اذا مثلا حذفوا الشيء ودعوا بالبحر معناه يصير منه. فلو جاء واحد مثلا من الناس الشطار في دين البحر وغاصوا عليه وطلعوا فهم يملكونه. نعم. وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه إجرة المثل. إيه نعم، لو انكسرت السفينة كلها وغرق لأنه ما لقاه من نفسه شيء غصب عليه، وجاء ناس مثلا جيدين في الغياصة وغصوا وطلعوه قالوا والله هذا لنا، أنت ما تقدر أن تأخذه ما يبي حالي. قال لا، هذا حقي ولكن أنا أعطيكم إجركم. حين نسأل البحارة ونقول وش إجرة اللي بيطلعوا من هذا، قالوا والله إجرته كذا وكذا. قلنا ادفع إجرته، يدفع الإجرة والحلال يكون لك. ومن أخذ نعله ونحوه من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه. إيه نعم، هذا لقطة، هذه يغلط به كثير من الناس. يجي الواحد مثلا يدخل المسجد ويحط نعلاته يروح يصلي، ولا منه جاء ولا نعاله ما أخوذه ونحبه نعال ما هم بنعاله. قال يا اللي أخذ نعالي صاحبها نعال هم من يأخذها، ما يجوز يأخذها، لأنك ما أنت متحقق إن اللي أخذهن هو صاحبها نعال. يمكن اللي أخذهن واحد سلوك ثاني وصاحب النعال هذا يصلي بالمسجد بعد ما طلع، تروح وتأخذهن وأنت ما تدري. فلا يجوز لك إنك تعرض، لأنه لو أخذتهن تعتبر لقطة، تعتبر أنك أخذت شيء ما هو لك. ما لا مثلا تدعي بس والله نعالي أنا واخذن، أنا هاللي بجنبي أنا بيأخذهن، هذول اللي أخذ نعالي غلطان وأخذ نعالي وترك نعالي وهو بيأخذهن، ما يجوز لك تأخذ. هذا الصحيح من أقوال العلماء، في قول عند بعضهم إنه إذا تأكد إن ما هناك أحد ولا شيء إنه يجوز يأخذ، لكن تركهن أحسن. نعم. ويأخذ حقه منه بعد تعريفه، وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. إيه نعم، إذا وجد عنبرة، لأن هذا عادة العنبر يطفح، تقذفه بعض نوع من السمك اسمه العنبر، أحيانا تقذفه ويصير، فإذا وجد على الشاطئ قطع العنبر وأخذ فيه له، لأن هذه من البحر خارجه، ما يجي أحد يقول لا أنا هذه طيحة من، لا هذا عادة إن العنبر يوجد على الساحل، فلو ادعاه إنسان ما يقبل قوله، فهو لمن وجده. اي نعم. باب اللقيط. خلاص شكرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. هذا ما قلنا. وكتب عبد الله ابن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضى فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل كان يطلب منه جمل، وهذا الجمل له سن معلوم، فلما جاء يطلبه النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يعطى من الإبل مثل سنه. بحثوا قالوا ما وجدنا مثل سنه، ما وجدنا إلا يما أكبر منه ولا أصغر من مثله، ما وجد. قال أعطوه أكبر منه، السن الأعلى، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن خياركم أحسنكم قضاء، فقضاه يعني أدى عليه بأحسن مما بذمته. وهذا اعتبره النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة، ولا شك أن فعله صلى الله عليه وسلم فضيلة، ولكن قد يلتبس هذا بما إذا مثلا صار شرط بينك وبين شخص، فإذا كان شرط فهذا ما يجوز. تجي مثلا الإنسان وتقول مثلا: أنا محتاج مثلا طلي ثني، ثم يعطيك إياه وتجي بيجيب لك مثلا تتعطيه، يبي يرد عليك واحد ثني، تقول لا أنت تأخذ ثني الحين، إنسان تترد علي بعد سنة جذع، يعطيك جذع وتترد علي ثني، يعني أكبر منه بسنة، هذا ما يخال. فهذا إذا شرط هذا الشرط فهو ما يجوز، لأن هذا ربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن إذا لم يكن بينهم شرط ولا شيء، جاء وأخذ منه تسلك منه مثلا هالجذع، ويوم أنه أخذ قبل زومه وبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة جاب له ثني، وقال هذا عن أحسن منه أكبر منه وأكثر منه لحم، وقال هذا عن طريق اللي انت عطيتني بدون شرط وبدون، فهذا طيب، وهذا اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان بشرط يكون هذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، فلا بد. فالنبي الناس قضاء يعني اعطاه احسن مما اخذ منه، لكن ان كان بشرط تعريفه ما يجوز، لأنه معناه أنه ما سلفك ولا أقرضك إلا علشان ها زيادة. لكن إذا ما جت بباله في الأول أقرابك على أنك ترد عليه مثل ما أخذتمه تماما، ثم بعدين أنت أحسنت إليه وأعطيته أحسن منه اختيارا منك بدون شرط، هذا لا بأس، وهذا هو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فبهذا يصير الجمع بين الحديثين، قال النبي كل قرض جر نفعا فهو ربا، وقولوا عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحسنكم قضاء، فإذا كان بشرط فهو ربا، بدون شرط تبرع منك لا بأس. نعم. باب الوكالة في قضاء الديون. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فأما به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. اللهم صل وسلم عليه. أعطوه نعم. ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله إلا أمثل من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. نعم، هذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. هذا الأعرابي الذي جاء يتقاضى الجمل وقاله النبي ما عندنا سن مثل سنك الآن، وغضب على النبي عليه الصلاة والسلام وتكلم بكلام غليظ على الرسول، فهم الصحابة وقالت القولة تقول له شيء، هذا صاحب حق ويطلب حق، واللي يطلب حق ما يقال له شيء، لكن دوروا له حق. قالوا ما وجدنا مثل سنه، قال حطوا أحسن منه. ولذلك قال النبي إن لصاحب الحق مقالة، لأنه جاء يطلب حقه، وهذا أعرابي جافي ما عرف يقدر النبي عليه الصلاة والسلام ويحترم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيبي لكم. قال حدثنا سعيد بن عفير. نعم، لأن النبي تصرف بما يملك، لما حصلت غزوة حنين وسبى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سبي هوازن، أخذوا النساء والذرية والأموال من إبل ومن غنم من عثاث، وانهزموا بعد 3 أيام أو 4 أيام جوروا أساءهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجو مسلمين قالوا والله حنا عرفنا خطانا والآن حنا مسلمين ونحبك إنك ترد علينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام وش تحبون نرد عليكم، نرد أموالكم ولا نساءكم وأولادكم؟ ما احنا بردين كلهن عليكم. قالوا لا، نبي نساءنا وأولادنا والمال بهو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما بالنسبة للي لي وبني هاشم أنا أمون عليهم هذا لكم، أما للي ما هو لي أنا ما أملكم، ولكن من حقكم مني أنصح الناس وأطلب منهم أنهم يطيبون نفسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس وقال إن هؤلاء إخوانكم جاءوا مسلمين وتائبين وأنهم طلبوا أموالهم وإن خيرناهم بين الأموال وبين السبي واختاروا السبي، وأنا وبني هاشم أعطيناهم اللي لنا، فأنتم من أحب منكم ما يعطي. فكلهم قالوا الأنصار رضي الله عنهم قالوا حنا مثلك يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم اللي تكلم واحد أو اثنين ما يكفي، هذا لازم كل واحد، ولكن اجتمعوا بهم أنتم، وجعل 10 منهم يجتمع، كل 10 يجتمع مجموعة منهم حتى يأخذ أراءهم واحدا واحد، كذا سمحوا كلهم فأخذوا أراءهم وجوا للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا نعم كلهم سمحوا يا رسول الله إلا طائفة من العرب، قالوا لا ما نسمح إن بحق. قالوا رئيسهم قال لا حنا ما نسمح بحقنا، لكن جماعة قالوا لا بالله نبي نسمح، أنتم بغيت لا تسمح بنا، حنا نبي نسمح مثل ما سمح الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنهم أخذوا سبيهم ونساءهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم. نعم. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم اللي ما يسمح يعطيهم نساءهم وأولادهم، وحنا نعوض عنه من غنائم فيما بعد، نعوض عنه، فاللي يحب أن نعوضه نعوضه، واللي يبي يجعل قالوا ما لا حنا مثلك يا رسول الله. نعم. قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلم وسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، فقد كنت استأنيت بهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذبيذ أن يطيب طيبة طيبة فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال ناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، وارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاءكم أمركم حتى يرفعوا إلينا عرفاءكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. نعم، هذا يدل على رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام وشفقته على الناس، وأيضا إن هذا من باب فتح الباب لهم أن يسلموا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه أخذ السبي وأخذ الغنائم استقر عليه الصلاة والسلام في الجعرانة عدة أيام، وذهب إلى أهل الطائف وحاصرهم ثم رجع ولم يقسم، لعله ينتظر لعلهم يسمعون أن أموالهم لم تقسم، لعل أن الله يهديهم للإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقاتل أحد إلا من أجل الإسلام، يدعوهم للإسلام، فهم إن نفروا واستمروا على كفرهم فهم يستحقون، وإن رجعوا مسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم أولادهم. فهم لما أنهم تشاوروا فيما بعد وتابوا وأسلموا ورجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي كان النبي ينتظر، وهذا الذي كان يأمل، وهذا اللي أخره من أجل لعل الله يهديهم مسلم، فهم جاءوا تائبين مسلمين تاركين الشرك ومسلمين، فلذلك النبي رد عليهم ونساءهم وذريتهم. أما الأموال فالأموال تروح وتجي، فهي حق الصحابة رضي الله عنهم اللي قاتلوا وقتل ناس منهم. نعم. هل أعطى الأنصار من هذه الأموال شيء؟ إيه نعم، أعطاهم نصيبا، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة قلوبه من غير الأنصار، لأنه فيه مؤلفة أسلموا يوم الفتح، لأن ما بين إلا أيام، فتح مكة وحنين، وخرج ناس من أهل مكة مسلمين وبعضهم إسلامه ما هو بالحيل توهم داخلين في الإسلام. لما وجدوا عليه وأرسلوا له سعد بن عبادة؟ يعني اصبر لا تستعجل لحظة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم الإسلام وهم ما هم بالحيل، أعطاهم على 50 بعير وأعطاهم على 100 بعير. فلما حصل هذا أعطى أبو سفيان 100 بعير وأعطى معاوية 100 بعير وأعطى الأقرع 100 بعير وأعطى عيينها 100 بعير، فأعطاهم وكثر النبي عليه الصلاة. بعض الصغار من أولاد الأنصار رضي الله عنهم قالوا أن النبي مذا أعطى قريش بن عمه وأقارب وأعطاهم على 100 بعير وحنا ورانا معه. فقام النبي وخرج عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام: بلغني مقال كذا وكذا، بلغني مقالة عنكم كذا وكذا، وإنما الذين أعطيت فأعطيتهم لما أعلم في قلوبهم من الهلع والجلزع وضعف الإيمان لعل الله يقوي إيمانهم، وإنما تركتم لما تركتكم لما أعلم في قلوبكم من الإيمان، فألا تحبون أن تذهبوا بالرسول معكم من المدينة أو تبون إبل نعطيكم إياه ويقعد الرسول بمكة؟ قالوا لكن لا بالله، الرسول يسوى عندنا كل شيء. قال: أنتم لكم خاصية، لذلك النبي هو ما أخذ شيء عليه الصلاة والسلام، وهو نزله منزلة عليه الصلاة والسلام. قال: أنتم لكم منزلة ما هي منزلة الناس، أنتم أكلكم إلى ما أعطاكم الله من الإيمان، ما أعطاكم الله من قوة العقيدة ومن قوة الجهاد في سبيل الله، أما هؤلاء ضعفاء أعطيناهم من أجل تقوى إيمانهم ويدخلون في الإسلام وفعلا حصل هذا من ثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا في غنائمهم، كل غنائمهم اللي قسمت بينهم كلهم واحد، الأنصار وغيرهم سوا، بس هذه نافلة عطاها النبي خصص لأناس كبار لهم قيمة. أبو سفيان هو رئيس أهل مكة، هو رئيس المسلمين، هو اللي يقوم بالحروب، وهو اللي فأعطاه النبي 100 بعير علشان أنه يحب النبي ويحب الإسلام وكل اللي وراه يتبعونه في الإسلام. وهذه النبي عليه الصلاة والسلام حكم الله سبحانه وتعالى أصدره في القرآن، سمى هؤلاء المؤلفة قلوبهم، قلوبهم ضعيفة، فهو أراد يألفهم للإسلام ويحببهم للإسلام، ولذلك جعل الله لهم حق حتى في الزكاة ما في الغنائم، الزكاة المفروضة الله جعل لهم حق، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فهؤلاء من المؤلفة قلوبهم يعطون ويكثر لهم لهم أغنية من أجل يسلم قومهم ومن أجل هم يتقوى إيمانهم أو يدفع شرهم عن المسلمين. نعم. باب: إذا وكل رجل رجلا أن يعطى شيئا ولم يبين كم يعطى فأعطي على ما يتعارفه الناس. قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغ كله رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، كنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال. قال: ما أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطني. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بل بعنيه، قد أخذته ب4 دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال أقضه وزده، فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم، هذا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، معاملته مع أصحابه رضي الله عنهم. كانوا في غزوة، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه كان شاب، ولكنه في تلك السنة أبوه رضي الله عنه توفي، وكان عنده أخواته. فلما أنه النبي عليه الصلاة والسلام تفقد أصحابه وتفقد مسيرهم، فرأى جابر متأخر رجع عليه النبي، قال ولا كنت مش، قال والله بعيري عيا يمشي، قال معك قضيب معك عصا، قال عطنا اياه وضربه وقام البعير وصار يمشي قدام الناس. قالوا النبي بيع عليه هالجمل. قال لك يا رسول الله ما نفعي. قال لا بعوه عليه. قال 4 دنانير وباعوا عليه 4 دنانير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الجمل لنا، وان ترسبوا لما تصل المدينة، لو وصلت المدينة عطني اياه. فرسبوا جابر رضي الله عنه، بدل ما كان يالله يطالع الناس الحال ويمشي وراهم، صار قدامهم حتى انه يتقدم على النبي، وجابر يرد وما يبي يتقدم على ناقة الرسول من قوته بعد ما فعل.